تغسل يديك مثلا بعد الطعام غسلا بالصابون، ثم إذا أردت تتوضا تغسلها ثلاثا، مع أنك الآن غسلتها. نعم. أي هو للتنوع، مثل أنزلنا إلى الكتاب، أنزلنا باعتبار آخر نزول، يعني نزول جملة أنزله كل، يعني إن كان هذا آخر ما نزل فواضح أنه تم القرآن كله، إذا كان ما هو آخر ما نزل فباعتبار أنه سيكمل، لأنه إذا كمل كله صار كأنه نازل جملة واحدة، لأن يعني جملة الآن كلها نزل. وأما إليك فهي تفيد الغاية، يعني أن نهاية الإنسان إلى الرسول، وأما عليك فهي تفيد العلو والاستقرار، ولهذا قال نزل به الروح الأمين على قلبك، وهي أبلغ من إليك، لأن يعني إذا وصل حتى استقر في القلب صارت أبلغ. نعم. نعم. هذا واجب أن نؤمن بأن كل ما فعله يعني أو شرع فهو لحكمة، لكن أحيانا نفهمه وأحيانا ما نفهمه، والمؤمن هو الذي يسلم للأحكام الشرعية سواء علم الحكمة أم لا. أما الذي لا يؤمن إلا بعلم الحكمة معناه ما آمن إلا بعقله، لا لم يؤمن بالشرع. نعم. أحد غير الله لكن شرك أصغر. كيف؟ أحد غير الله لكن شرك في اللسان ما قصد. لا يؤاخذكم الله بالله بأيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم وبما عقدتم الأيمان، ولكن يجب أن ينزه لسانه عن قول محرم. الموضوع اللي بيبتدي يقول والنبي. نعم. وقال لا تحلف بالنبي فانه شرك، فيقول والنبي لا احلف بالنبي. نعم. المعروف عند السلف انها من كلام الله، لكن ما اذكر حتى الان وصفهما بانهما من كتاب الله، انما وصفهما الله بانها منزله وانها كتب، اما كلام الله في هذا ما فيه الا القران ولا صريح. نعم. شاكر الحديث ويبحث عن ولا يجد ولا أحد من الصرف ما تكلم في الحديث، فيقول أنا لا أعمل بنا لأنه لا يوجد فيها. أعوذ بالله. هذا لا يجوز، هذا يخشى أن يكون كافرا، إذا كان لا يؤمن إلا بما اختاره عقله فهو لم يؤمن بالشرع. يقول أن حتى السلف العلماء والأئمة لم يجد الأحد. هو لازم أن يجد الأحد. الله عز وجل يقول ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الإنسان يجب أن يتعبد لله مو لنفسه. نعم. خالد. لا ما أقول السلف، قلت النسل الأبطال إنها كلام الله غير محمد. الله أعلم، لأن الله يقول وكتبنا له في الواح من كل شيء موعظة وتسليم لكل شيء، وجاء في حديث الله كتب التوراة بيده، فأنا أتوقع في هذا، لكن السلف كلامهم واضح، يقولون إن كلام الله إن التوراة والإنجيل من كلام الله والزبور، لكن لا شك أنه منزل من الله، هذا لا يجب الإيمان به، يكفي نؤمن بأنها نازلة من الله. من الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء،

يعطوا العنب ويعطون خمر ساد ما ينزل. نعم نعم الميل اللي يكون عيب الميل اللي يكون عيب لا يكون يجوز لا لا كيف يكون ضرر ما يزال ضرر اي يعني لا سيما ان كان منه ضرر هنا كذلك بالنسبة للأسنان اذا كان اختلاف اختلافا مشوها فلا بأس بتعديل لكن اذا كان اختلاف واختلافا يسيرا لكن يريدون ان تكون كسن واحد كما خطب النساء الآن فهذا لا لا هذا من جنس الوصل هذا الوصل نعم من ورق أول ما أنت نعم أي لا فرق إيه؟ اقول لا فرق مدى المقصود اداه العين سواء كان العين طارئ او اصلي لا فرق نعم لا فرق نعم نعم اي نعم اي لكن ما هو كل شيء من الان التغيير المامور به مامور به فالختان مثلا تغيير لخلق الله وهو مأمور به إزالة الشارب تغيير لخلق الله وهو مأمور به نعم أمره أننا وجدنا أن الشارب لا يعني لا يمنع الإنسان من إزالة الشيء الذي يعتبر عيبا عند الناس وقصة صاحب الأنف هذه هي العمدة في هذا المسلم هذا الذي وضع على أنفه ما هو تكميل له اي نعم قطعا فجعل له تكميلا هذا اذا ازال يكون تكميلا له يكون تكميلا له لان الناس الان يعتبرون اللي فيه زياده يعتبرون هي فهو مزيل لله نعم نعم لا بشيء صفة لشيء نعم نعم هنا شلون هنا وهو قصد التلاوة تلاوة القرآن ولا لا كان قصد التلاوة هو حرام لأن القرآن مرتب في كلماته ومرتب في آياته أيضا نعم السور الصفين ترتيب اجتهاد معلوم هنا نعم سيأتينا شرط على هذا في الفوائد قال الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات. سبق لنا أن الله سبحانه وتعالى بيّن أنه قسم القرآن إلى قسمين: آيات محكمات أي واضحات المعنى لا يخفى معناهن على أحد، والثاني آيات مشتبهات فيهن خفاء في الدلالة أو في التعارض بينهن وبين غيرهن أو غير ذلك من أسباب التشابه. وهذه الآيات المتشابهات انقسم الناس فيها إلى قسمين: قسم في قلوبهم زيغ أي ميل عن الحق، فهؤلاء اتبعوا المتشابه وصاروا يأتون بالمتشابه يلبسون به على الناس وابتغاء الفتنة، وكذلك ابتغاء تأويله أي طلب تأويله لما يريدونهم لا لما يريد الله عز وجل. وهذا كثير، كل أهل البدع من الرافضة والخوارج والمعتزلة والجهمية وغيرهم كلهم اتبعوا ما تشابه منه، اتبعوا ما تشابه منه، لكن من مقل ومرتد. فهؤلاء يتبعون ما تشابه لهذين الغرضين أو لأحدهم، ما هما؟ ابتغاء الفتنة أي صد الناس عن دين الله، لأن الفتنة بمعنى الصد عن دين الله، كما قال الله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. فتنوهم يعني صدوهم عن دين الله ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. وابتغاء تأويله أي طلب تأويله لما يريدونهم، يفسرونه على مراده لا على مراد الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل سبق لنا أيضا أن قوله وأخر ليست معطوفة على قوله آيات وآيات محكمات لفساد المعنى، وأن أخر مبتدأ خبره محذوف، يعني ومنه أخر متشابه. وذكرنا لها نظيرا وهو قوله تعالى: فمنهم شقي وسعيد، فإن سعيد هنا غير ليست معطوفة على شقي، لأنها لو كانت معطوفة عليها لفسد التقسيم، ولكن التقدير منهم شقي ومنهم سعيد. هذا أيضا منه آيات محكمات ومنه أخر متشابهة. طيب الاشتباه قلنا إنه يكون اشتباه في المعنى، يكون المعنى غير واضح، أو اشتباه في التعارض، يظن الظان أن القرآن يعارض بعضه بعضا، وذكرنا من ذلك أمثلة في مثل ذكرنا أمثلة وأجبنا عنه، وقلنا لا يمكن أبدا أن يكون في القرآن شيء متعارض إطلاقا، لا يمكن، لأن الله عز وجل يقول: لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، يعني ولما كان من عند الله لم يكن فيه اختلاف، فهو يصدق بعضه بعضا. ولكن التعارض الذي قد يفهمه من يفهمه من الناس يكون إما لقصور في العلم أو قصور في الفهم أو تقصير في التدبر الثلاثة، أو سوء ظن بحيث يظن أن القرآن يتعارض، فإذا ظن هذا الظن لم يوفق للجمع بين النصوص يحرم الخير، لأنه ظن ما لا يليق بالقرآن. فهذا هو أسباب ظن التعارض ممن يظن التعارض، أسباب أربعة هي: قصور العلم أو قصور الفهم أو التقصير في التدبر أو سوء القصد. فإذا وجد واحد من هذه الأمور الثلاثة الأربعة حينئذ يحصل التشابه. أما من أعطاه الله علما وفهما وحسن قصد. الرابع وحسن ظن. فإنه لا لا لا لا يحصل فيه لا يحصل لديه تعارض في القرآن الكريم، لأن يعني عنده كمال في العلم وكمال في الفهم ونشاط في التدبر وحسن نية وقصد، فهذا يوفق يوفقه الله تعالى فيعرف كيف يجمع بين ما ظاهره التعارض أو كيف يعرف هذا المتشابه. يقول فأما الذين في فيتبعون التواتين أو التواتين، قال الله تعالى وما يعلم تأويله، هذا متدرس اليوم، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هذه الآية الكريمة اختلف السلف في الوقت عليه، فأكثر السلف وقف على قوله إلا الله، وجعل الوقت هنا لازما، يعني يجب أن تقف تقول وما يعلم تأويله إلا الله، ثم تبتدئ فتقول والراسخون في العلم يقولون آمنا. وعلى هذا فيكون الواو هنا في قول والراسخون في العلم للاستئناف، والراسخون مبتدا جملة يقولون خبر مبتدا، وهذا الذي عليه اكثر السلف، يعني ان هذا المتشابه لا يعلم تاويله المراد به الا الله عز وجل. والراسخون في العلم الذين لم يعلموا لا يطلبون بذلك الفتنة، وإنما يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وليس في كلام ربنا تناقض ولا تضار، فيسلمون الأمر إلى الله عز وجل لأنه هو العالم بما أراد. فينقسم الناس إذن إلى قسمين، الراسخون في العلم يقولون آمنا به، والذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه. ووقف بعض ووصل بعض السلف ولم يقف، أي قرأ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فتكون واو للعطف والراسخون معطوفة على لفظ الجلالة، أي ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، بخلاف الذين في قلوبهم زيغ وليس عندهم علم، فهؤلاء لا يعلمون. والحقيقة أن ظاهر القراءتين ظاهرهما التعارض، لأن القراءة الأولى تقتضي أنه لا يعلم تأويل هذا المتشابه إلا الله، رحمك الله، والقراءة الثانية تقتضي أن هذا المتشابه يعلم تأويله الله والراسخون في العلم، فيكون في ظاهر القولين التعارض، ولكن الصحيح أنه لا تعارض بينهم، وأن هذا الخلاف مبني على الاختلاف في معنى التأويل في قوله وما يعلم تأويله إلا الله. فإن كان المراد بالتأويل التفسير، كان المراد بالتأويل التفسير، فقراءة الوصل أولى، لأن الراسخين في العلم يعلمون تفسير القرآن المتشابه، ولا يخفى عليه لرسوخهم في العلم وبلوغهم عمق العلم، لأن الراسخ في الشيء الثابت فيه المتمكن منه، فهم لتمكنهم وثبوت أقدامهم في العلم وتعمقهم فيه يعلمون ما يخفى على غيره. فإذا جعلنا التأويل بمعنى التفسير فقراءة الوصل أولى، قراءة الوصل أولى. أما إذا جعلنا التأويل بمعنى العاقبة والغاية المجهولة فالوقف على إلا الله أولى، لأن عاقبة هذا المتشابه وما يعود إليه أمر مجهول لكل الخلق. فإذا قال قائل الآن نطلب أمرين، الأمر الأول أن التأويل يكون بمعنى التفسير، والأمر الثاني أن التأويل يكون بمعنى العاقبة المجهولة التي لا يعلمها إلا الله. الجواب على ذلك أن نقول نعم لا بد من هذا، وهو موجود في القرآن، وموجود في القرآن. أولا التأويل بمعنى التفسير، التأويل بمعنى التفسير، مثل قول صاحب السجن ليوسف عليه الصلاة والسلام قال أحدهما إني أراني أحمل خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأس خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله، نبئنا بتأويله أي بتفسير هذه الرؤية. اسمعناها نعم ففسرها له. ومن ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم في ابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وعلمه التأويل أي تفسير الكلام ومعرفة معناه. وأما التأويل بمعنى العاقبة فمنه قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين سئلوا من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فقوله هل ينظرون إلى تأويله يعني عاقبة وما يقول إليه. يوم يأتي تأويله يعني تأتي عاقبته التي وعدوا بها، يقول الذين سئلوا من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. ومنه قوله تعالى ذلك خير وأحسن تأويلا، يعني أحسن عاقبة ومآل. فتبين بهذا أن كلمة تأويل صالحة للمعنيين جميعا، التفسير والعاقبة. فإذا جعلناها بمعنى التفسير فلا ريب أن الراسخين في العلم يعلمون تفسير القرآن، ولا يخفى عليك ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن ينزل الله سبحانه وتعالى على عباده كتابا يسألهم عنه يوم القيامة وهم لا يعرفون معناه. نعم أليس كذلك؟ لا يمكن أبدا أن ينزل عليهم كتابا يسألهم عنه يوم القيامة وهم لا يعرفون معناه. صحيح أنه قد لا يعرفه البعض، لكن الراسخون في العلم لابد أن يعلموه، وإلا لبطلت الحجة. فلا بد من معرفة هذا الكتاب المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما إذا قلت بأن التأويل ما آل إليه الأمر وما كان عليه في نفس الواقع مما هو مجهول لنا، فهنا يتعين الوقوف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله. نعم. وأعلم أن كثيرا من الناس الذين يتكلموا في العقائد فسروا المتشابه بآيات الصفات، قالوا أن المتشابهات هن آيات الصفات، ولكن لا شك أن تفسير المتشابهات بآيات الصفات على الإطلاق ليس بسديد ولا بسديد، لأن آيات الصفات معلومة مجهولة، معلومة مجهولة، فهي من حيث المعنى معلومة، ولا يمكن أن يخاطبنا الله عز وجل ويحدثنا عن نفسه بأمر مجهول لا نستفيد منه، وليس هو بالنسبة إلينا إلا كنسبة الحروف الهجائية التي ليس فيها معنى، هذا غير ممكن إطلاقا. نعم هي مجهولة من جهة أخرى، وهي الحقيقة والكيفية التي هي عليها فهذا مجهول لنا، لا نعلم كيف يأتي الله ولا ندرك حقيقة، لا نعلم كيف وجه الله ولا ندرك حقيقة، لا ندرك حقيقة علم الله عز وجل ولا ندرك كل صفات، لا ندرك حقائقها، لأن الله يقول ولا يحيطون به علم، فمن زعم أن آيات الحسابات من المتشابه على سبيل الإطلاق فقد أخطأ. والواجب إيش؟ الواجب التفصيل. فنقول إن أردت بكونها من المتشابه تشابه الحقيقة التي هي عليها فأنت مصيب، فأنت مصيب. وإن أردت بالمتشابه تشابه المعنى وأن معناها مجهول لنا فأنت مخطئ غاية الخطأ. وقد ذهب إلى هذا من ذهب من الناس وقال إن آيات الصفات وأحاديثها مجهولة لا نعلمها، لا يعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا ابن مسعود ولا ابن عباس ولا فقهاء الصحابة ولا فقهاء التابعين ولا أئمة الإسلام، كلهم لا يدرون ما معناه. تقول لهم ما معنى استواء العرش؟ يقول الله أعلم. ما معنى يد الله في القيد في اليدين والسلام؟ يقول الله أعلم. ما معنى يبقى وجه ربي؟ الله أعلم. كل شيء الله أعلم. كل ما يتعلق بصفات الله يقول الله أعلم. ولا ريب أن هذا القول في غاية ما يكون من السقوط. وإن كان بعض الناس يظن أنه مذهب أهل السنة أو أنه مذهب السلف حتى أدى بهم الأمر إلى هذه الكلمة الكاذبة، طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. وهذه الجملة والقضية من أكثر القضايا أن تكون طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، لكن نقول طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم. المهم أن من الناس من يظن أن مذهب السلف هو التفويض وعدم معرفة المعنى وعدم الكلام به، حتى النبي صلى الله عليه وسلم على زعمهم يقول يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، لو سألته وقلت يا رسول الله ما معنى يضحك؟ قال ما أدري. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا إنها قتلة للآخر، لو سألته ما معنى ينزل؟ قال لا أدري. وأنا أعجب كيف يستقيم لسان شخص يدعي أن هذا مذهب السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى يوم القيامة. بعيد من الصواب. إذا نقول آيات الصفات من المتشابه في الحقيقة والكيفية التي هي عليها، لأن الإنسان بشر لا يمكن أن يدرك هذه الصفات العظيمة، لكن في المعنى محكمة معلومة لا تخفى على أحد. كلنا يعرف ما معنى العلم، كلنا يعرف ما معنى الاستواء، كلنا يعرف ما معنى الوجه، ما معنى اليد. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله قوله المشهور الذي روي عن شيخه قال إن الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه كذا. لا جاء على الأسئلة يا عبد الرحمن. طيب أنت قلت لها فهمت أن تقول لا إيه، لكن إذا قلت أفهمت وقال بعضكم نعم سكت الباقون ما أنهم كلهم فهم. الواجب على من لا يفهم لا، إذا قلت أنا فهمت معناه أن انقطع الكلام اللي عندي، فإذا قلت فهمت وأنت ما فهمت لا فهمت. أقول مثلا نحن نعلم معنى العين ولا لا، لكن حقيقة عين الله وكيفية معلومة ولا غير معلومة؟ غير معلومة، يعني ما نبيها عين معروفة مكونة من طبقات متعددة ومن عروق ومن كذا ومن كذا ومن كذا معروفة، لكن عين الله لا يمكن أن تقول فيها هكذا مجهولة لك كذا. طيب إذن هي حقيقتها غير معلومة، لكن معنى العين وهي التي يحصل بها النظر والرؤية أمر معروف، أمر معروف. يد الله عز وجل هي معلومة لنا، معلومة حقيقة، لا هي معروف، اليد معروف والأصابع معروف والقبض باليد معروف والأخذ باليد معروف كذا ولا لا؟ لكن حقيقة هذه اليد وكيف هي ما تتكلم فيها ولا ولا. ومن ادعى العلم بها فهو كاذب، من ادعى العلم بها فهو كاذب. هذا معنى الحقائق، فالحقائق شيء والمعاني شيء آخر. وثيقوا بأننا لو نقول إننا لا نعلم معاني آيات الصفات أنهم سيفوتنا 30% من معاني القرآن أو أكثر، لأن ما تجد آية إلا وفيها اسم من أسماء الله أو من صفات. نعم طيب، يقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. من الراسخون في العلم؟ الثابتون الذين وصلوا إلى عمق العلم، لأن الرسوخ في الأصل الثبوت والاستقرار. يقولون آمنا به أي صدقنا به بالمحكم وبالمتشابه. أما المحكم فظاهر أنهم مؤمنون به لأنهم عرفوا معناه واطمأنوا إليه، وأما المتشابه فإيمانهم به هو التسليم. ولهذا قال في كل من عند ربنا، ولا يمكن أبدا أن يكون فيه تعارض أو تناقض. طيب، هنا قسم الله القرآن إلى قسمين، ولكنه في موضع آخر جعله قسما واحدا، فقال الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر من جلد لن يخشون ربهم إلى آخر. وقال في آية أخرى ألف راء امراء تلك آيات الكتاب الحكيم الحكيم. وقال كتاب أحكمت آياته ثم فصلت ولم يذكر التشابه. نقول هذا أيضا من المتشابه، أليس كذلك؟ لأن كيف يوصف القرآن بأوصاف ظاهرة التعارض؟ فنقول الراسخون في العلم يعلمون عن لا تعارض، فيقولون المتشابه الذي يوصف به القرآن غير مقرون بالمحكم يراد به التشابه في الكمال والجودة والهداية نعم في الكمال والجودة والهداية، فهو متشابه، كل آياته متشابه، كلها كاملة بلاغة، كلها كاملة في الخبر، كاملة في الأمر والنهي، فهو متشابه من حيث الكمال والجودة والأحكام والأخبار وغير ذلك. محكم، إذا ذكرت محكم بدون ذكر المتشابه فأمر واضح أنه متقن، متقن ليس فيه تناقض ولا تعارض ولا كذب في خبر ولا جور في حكم. فإذا ذكر الإحكام والتشابه حمل الإحكام على معنى والتشابه على معنى آخر. يحمل الإحكام على إيش؟ على الوضوح. إذا ذكر الإحكام والتشابه، لما ذكر الإحكام وذكر التشابه صار كل واحد منهما قسيما للآخر، فإذا كان تشابه وش قسيمه؟ الواضح المعنى الواضح البين. فمنه آيات محكمات أي بينات واضحات، وأخر متشابهات قسيمتها ضده. واضح الآن؟ طيب، يقول عز وجل وما يذكر إلا أولو الألباب. ما نافية، يذكر أصلها يتذكر، لكن قلبت التاء دالا وأدغمت في الذال الأخرى، صارت وما يذكر أي لا يتعظ وينتفع بالقرآن إلا أولو الألباب. أي إلا أصحاب العقول، لأن الألباب جمع لب، واللب هو العقل، والمراد بالعقل هنا عقل الإدراك أو عقل التصرف أو الأمران، يشمل، لكن الأهم عقل التصرف، عقل الإدراك الذي ضده الجنون، وعقل التصرف الذي ضده السفه. فالذي يتذكر بالقرآن هو الإنسان الذي أعطاه الله عقلا يدرك به الأشياء، وأعطاه الله تعالى رشدا يحسن به التصرف، هذا هو الذكر. وأما من أعطاه الله عقلا يدرك به الأشياء وهو العقل المضاد للجنون، ولم يعطه عقلا يحسن به التصرف وهو العقل المضاد للسفه، فهذا لا ينتفع بالقرآن، لا ينتفع إلا العاقل عقل إدراك وعقل تصرف. في هذه الآيات الكريمة فوائد جليلة كثيرة. أولا أن هذا القرآن كلام الله، لقوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب. فإن قال قائل يرد عليك وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد أنزل من السماء ماء، فهل تقول إن الحديد كلام الله وإن الماء كلام الله؟ ها؟ لا، كلكم تقول لا. طيب لماذا جعلتم هذا يدل على أن القرآن كلام الله؟ نقول لأن الكلام صفة لا تقوم بذاته، لا تقوم إلا بمتكلم، بخلاف الماء وبخلاف الحديد فإنه عين قائمة بنفسه فتكون مخلوقة، وأما القرآن فليس بمخلوق لأنه صفة الخالق عز وجل، والمخلوق شيء بائن عن الخالق منفصل عنه. لكن الكلام صفة هي فعله، صفة هي فعله ليس المخلوق. طيب، من فوائد الآية الكريمة إثبات علو الله عز وجل، والإنزال لا يكون إلا من أعلى لأسفل، فإذا كان القرآن كلامه ونزل إذن الله فوق وهو كذلك. ومذهب أهل السنة والجماعة بل مذهب الرسل كلهم أن الله تعالى فوق كل شيء. ألم تروا إلى فرعون قال يا هامان ابن لي صرح لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. وهذا يدل على أن موسى قال له إن الله فوق، والعلو لله عز وجل ثابت في القرآن والسنة والإجماع والعقل والفطرة، خمسة أنواع من الأدلة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. أما الكتاب فأدلته أكثر من أن تحصى، وهي أدلة متنوعة، تارة بذكر العلو، وتارة بالفوقية، وتارة بنزول الأشياء منه، وتارة بصعود الأشياء إليه، وتارة بذكر فيه في السماء. والسنة كذلك متوافرة في علو الله ومتنوعة، فتارة بقول الرسول عليه الصلاة والسلام، وتارة بفعله، وتارة بإقراره. نعم، أما قوله فكان يقول في كل صلاة سبحان ربي الأعلى، وأما فعله فقد أشار إلى السماء غير مرة، يشير إلى السماء في الدعاء كف يديه إلى السماء، وأشار إلى السماء حين أشهد ربه على أمته أنهم أقروا بإبلاغه الرسالة، متى؟ في حجة الوداع في يوم عرفة، في أكبر مجمع للمسلمين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما إقراره فسأل الجارية أين الله؟ قالت في السماء، على ثقة فإنها مؤمنة. وأما الإجماع فقد أجمع السلف من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى بعدهم على أن الله تعالى فوق كل شيء، ولم ينقل عن واحد منهم أنه قال إن الله في كل مكان، ولا أنه قال إن الله لا يوصف لأنه فوق العالم ولا تحته ولا داخله ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل ولا مباين ولا محايد أبدا، ما حد قالها. وأما العقل فإن لو سألنا أي إنسان ما تقول في العلو أهو صفة كمال أو نقص لقال صفة كمال. والعقل يقول كل صفة كمال فهي ثابتة لله عز وجل، فيثبت العلو لله بدلالة العقل من هذه الناحية ولا لا؟ طيب أما الفطرة فحدث ولا حرج. الإنسان الذي لم يتعلم ولا يدري عن كلام العلماء في هذا إذا سأل الله ها أين أرفع يديه؟ إليش؟ ما رأينا أحدا لما أراد أن يدعو رفع يديه على الأرض أبدا، ولا ربح يمين ولا يسار يرفعها إلى السماء. ولهذا استدل أبو الهمداني على أبي المعالي الجويني بهذا الدليل الفطر، حتى إن الجويني لم يتمالك أن صرخ وضرب على رأسه وقال حيرا، لأن أبا المعالي الجويني غفر الله لنا وله كان يحدث الناس ويقول كان الله ولا شيء، صح صحيح هذا كان الله ولا شيء، صح هو الأول الذي ليس قبله شيء وهو الآن على ما كان عليه. الكلمة هذه مهمة، ماذا يريد وهو الآن على ما كان عليه؟ يعني غير مستوى على العرش، لأن العرش لم يكن وقد كان الله لا شيء وهو الآن على ما كان عليه، إذن فلم يستوى على العرش. فقال له أبو العلاء الهمداني قال له يا أستاذ دعنا من ذكر العرش، لأن الاستواء على العرش دليله غير عقل، لا عقلي ولا فطر. الاستواء على العرش دليله سمع، لأنه لولا أن الله أخبرنا أنه استوى على العرش ما علمنا ذلك، ولا علمنا على العرش كل من علم. أخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في نفوسه، ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو. كل واحد يسأل الله يقول يا الله وين رفع قلبه بالعلو، فصرف ضرب على رأسه فقال حجرا، لأن لا يجد جوابا على هذه الفطرة. فعلو الله ولله الحمد قد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، ولولا قول من اجتالتهم الشياطين ما كان يحلم الإنسان أو يفكر في أن الله تعالى في كل شيء في كل مكان أبدا، ولا يطرأ على بال ولا يفكر أننا نسلب الله عن كل صفة فنقول لا فوق العالم ولا تحت، ولا يمين العالم ولا شمال العالم، ولا داخل العالم ولا خارج العالم، ولا متصل بالعالم ولا منفصل العالم. وين يروح؟ عدم، أعوذ بالله. والغريب أن هؤلاء يرون أنهم نزه الله، وهم لو قيل لهم صفوا لنا العدم ما وجدت أحسن من هذا الوصف، نسأل الله أن لا يزيغ قلوبنا. إذن علو الله عز وجل ثابت بخمسة أدلة، أنواع من أفرادها لا تفهم، لكن أنواع خمسة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. طيب نعم ما تقول في هذا؟ يقول من المتشابه أوائل الصور. إيه يقول نعم هذا غير. نعم لا يقول كل أوائل الصور من المتشابه أوائل الصور اللي بالحروف الهجائية. نعم نقول هذا غير لأن نعلم أن هذه الحروف ليس لها معنى في ذلك. علمنا هذا من القرآن. قال نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. واللسان العربي المبين لا يجعل لهذه الحروف معنى. إذن فلا معنى لها فهي واضحة. نعم نعم نعم نعم. قال العلماء ما تأويل أي تفسير على غير مراد الله، يعني يريد أن يفسروا على غير مراد الله سواء افتتن به الناس أو لم يفتتن، فيؤدي إلى الشكوك في أنفسهم. هم أنفسهم أيضا يتشككون في هذا. إيه هو معلوم، لا لابد وما يمكن يفسر إلا على هذا المعنى، أن يفسر أن تأويله الذي لا يعلمه إلا الله. هم يقولون فيما لا يعلمه إلا الله لا نقول فيه شيء، يمسكون عنه. وكنعم لو فسروه بغير ما أراد الله إنما هم يتبعون المتشابه لأجل يقول الناس تفضل شوف القرآن متناقض، أو يجبون آيات مثلا غير واضحة المعنى ثم يفسرونها بما يريدون هم. نعم نعم يبيجينا شرف عارب في الفوائد. نعم الاستثناء هذا استثناء مفرغ لأن الله هي الفاعل. من لا يعلم إلا الله مثل لا إله إلا الله، هذا استثناء مفرغ يعني لا أحد يعلم إلا الله عز وجل. الاستثناء المفرغ يكون مقصود به الحفظ، المقصود به الحفظ. نعم أنت كانت يعني أشكل عليك من في السماوات، حتى لو قلنا من في السماوات فالله تعالى في السماء كما قال عن نفسه، فيكون الله تعالى فوق كل شيء. فهو مفرغ ما هو باستثناء متصل، يعني ليس استثناء من مستثنى منه متصل. لا يعلم الغيب إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض. لا مو استثناء، أنا قلت مفرغ خطأ، هذا استثناء صحيح، استثناء من كلام تام من منفي، من كلام تام من في كل معنى. لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيبة إلا الله، هذه بدل من من، بدل من من. والبدل كما قال النحويون هو التابع المقصود بالحكم، فإذا كان هو التابع المقصود بالحكم صار معنى الآية لا يعلم إلا الله الغيب. من من لكن لما كان بدلا حيث رفع الآن صار بدلا، لما كان بدلا صار هو المقصود بالحكم، فكأنه لا يعلم الغيب إلا الله، هذا يكون تحليل الآية. كيف؟ نعم لا ليس، لكنهم يعلمون من التفسير ما لا بد لهم منه، يعلمون من التفسير ما لا بد لهم منه، وقد لا يعلمون تفسير كل شيء. حتى العلماء الآن تجد بعضهم يستخرج من الآية فائدتين وبعضهم ثلاثة وبعضهم أكثر، لكن الشيء الذي لا بد لهم منه من هذا المتشابه يعلمون. الشيء الذي لا بد لهم منه لا بد أن يعلمون، لكن الحقائق ما يعلمون. نعم أي نعم. يعني للإيضاح ما فيه، يعني إذا كنا لا نعرف، إذا كنا نريد أن نبين لست ومناه العلو ونشير إلى واحد منهم مثل شيء فوق شيء، مثل استواء الإنسان على البعير بالمعنى فقط لا بالكيفية، ما فيه.